فهل تحبون نقرأه الآن ولا بعد انتهاء الحج؟ الآن. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث في قوله تعالى يشهد منافع لهم ما يذكر اسم الله في أيام المعلومات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. يحتاج انك تاكد كلمه نستهديه هل هي في الخطبه ولا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير على آيات 26 إلى 28. قال ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها ليشهدوا منافع لهم أي منافع الدنيا والآخرة. أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذلك قال مجاهد وغير واحد إنها منافع الدنيا والآخرة كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال الإمام ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آية القرآن المجلد العاشر صفحة 146 وقال في تفسير هذه الآية قال اختلف أهل التأويل فيما معنى المنافع التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع. وقال بعضهم هي التجارة ومنافع الدنيا، ثم ذكر بعض الأحاديث في تأويل هذه الآية. وقال حدثنا ابن حميد ما حاجة الأسانيد ما حاجة أثار أثار ولا حديث حديث ولا أثار نعم لا أما قل ما حاجة ذكر الأسانيد خذ يطول علينا. قال عن ابن عباس رضي الله عنه ليشهدوا منافع لهم قال هي الأسواق. وهذا الحديث كله ثقات إلا ابن حميد ضعفه البخاري. وقال فيه حميد تبت هذا الكلام عن السنيد ما هو بلازم معنى الحقيقة من ناحية الموضوع إن موضوعنا ذكر إيش منافع الحج مو تفسير غير لكن عاد نتحمل منك هذين أول مرة نعم. ما يقول الطبري في صفحة في نفس المجلد صفحة 147 وأولى الأقوال بالقرار من قال يشهد منافع لهم أي من العمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والتجارة، وذلك أن الله عم لهم منافع جميع ما جميع الموسم ويأتي لهم من مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة ولم يخصص من ذلك شيئا من منافع الدنيا ولا آخرة وذلك على العموم من منافع التي وصفت. شو لم يخصص؟ ولم يخصص من ذلك شيئا من منافعهم تخيل ولا عقل بخبر الله بخبر ولا عقل كذلك على العموم منافع التي وصفت. وقال الإمام الجوزي في كتاب مجاهد المسير في علم التفسير هذه أيضا ننتقدها على الأخ المنان وعلى غيره. الآن بدأ كل عالم يسمى إماما، كل عالم قال الإمام فلان قال الإمام فلان، هذا ما هو صحيح. الإمامة أن يكون متبوعا، يكون متبوعا. ابن الجوزي رحمه الله عالم من علماء الحنابلة ولم يصل إلى حد الإمامة، لهذا الآن اختلط الحابل بالنابل، يقول الإمام أحمد ويقولون الإمام في رجل فقيه ما يعرف من النصوص ولا عشر معشار ما يعرف الإمام أحمد،

وهذا من أعظم الخلقات إلى الله عز وجل. من المسلمون يقدرون من مشاعر الأرض ومغاربها لأداء المسلم، وفيها يلتقي المسلمون بعضهم ببعض ببعض الذين جاءوا من أقصى الأرض ببعضهم البعض. كذا عندي حرر لي هذه العبارة، هل تصلح اللغة العربية ولا لا؟ إيه ما خاف، لا أنا هذه عبارة متداولة، ببعضهم البعض متداولة، ترى ما هي كثير الناس معها. إذن اللي جابها الآن يحررها لنا، يعني شوف هل يصلح هذا الاستعمال بعضهم البعض؟ نعم. الله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يقولون البعض والكل هذا لحن، لكن ما يخالف شيخ عبد المنان بيجيبه لنا. نعم. اكمل اكمل اكمل. رابعا اظهار قوه وعزه المسلمين حين يجتمعوا في تلك الاراضي المباركه، وحصول التعارف والتعاقب بينهم. ثامنا حصول التجاره في سيارهم وسيرهم. تاسعا حصول الرزق والمكسب هناك في البيع والشراء، يتمنع حيث ياتي بعض الناس وتسمحهم التجار الذين يقبلون مشارف هذه المغاربة بتجاراتهم. عاشرا حصول الأجر والثواب لأهل مكة الذين بقيت فيهم أجر السقاية والإطعام للحجاج. استخدم قروش الحين. جزاك الله خير. طيب يا حي، وتعرف الحين هذه هي الأخيرة اللي عقب التسليم ولا لا؟ هنا اللي نبي يعني. لكن طيب ها؟ ولو البحث الأخير يعني الأخير هو المراد، لكن بعد فيه أيضا أشياء، التذكير بيوم القيامة حيث الناس بلباس واحد وهيئة واحدة نعم يؤدون عملا واحدا، تذكير في يوم القيامة في مرور الناس أفواجا يذهبون إلى كل إلى مقصده، وإذا وقفت على الطرق في يوم عرفة شوف العالم الزفات، تذكر المحشر. المهم فيه فوائد كثيرة. نعم الآن عاد راح علينا وقت، غادي نقرأ وإن شاء الله نتبادلها في يعني واحد في وقت واحد إن شاء الله. ممكن أيضا تجمعون أنتم عشان سؤالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف باب بيان فضله، باب فضله وبيان من فرض عليه. الحج لا يتم فرضه إلا بشروط خمسة: البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. نعم. وقد نظمت هذه في بيتين وهما قول الشاعر: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. عيد مرة ثانية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. ثلاثة، أبعد الثلاثة وخلاص. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. وإن شئت فقل كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. نعم. ثلاثة يعيدها علينا من؟ لا تكره. نعم جمال. الحج والعمرة واجبان العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ وقدرة ما بهو كل ما بهو عقل بلوغ وقدرة جلية. طيب هذه الشروط ثلاثة إن شاء الله تقسيمها، إنها تقسيم بعضها شروط الوجوب، بعضها شروط الإجزاء، وبعضها شروط للصحة.